يلا الدرس، الصغار إلى درسهم والكبار إلى درسهم. بسرعة، الوقت، الوقت كالسيل إن لم تقطعه قطعك. عندك يا وضاح؟ تفضل، ايش الجواب؟ نعم، هذا عدو ضيف، شوفه بعد. أخذنا أمس اللقطة. قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط. اللقطة في الأموال، واللقيط من الأحرار. اللقطة من الأموال، واللقيط من الأحرار. قال رحمه الله: للعدل أن يأخذ طفلا نبذا فرض كفاية وحضنه كذا، وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشهد ثم اقترضا عليه، إذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال. اللقيط هو صبي أو مجنون لا كافل له معلوم. اللقيط صبي أو مجنون لا كافل له معلوم، صبي أو مجنون لا كافل له معلوم. فإذا كان الصبي الضائع يعرف من أبوه فلا يسمى لقيطا، نأخذه إلى أبيه أو جده أو خاله أو عمه، نعرف من يكفله. لكن صبي وجدناه لا نعلم من كافله، لا نعلم من كافله، هذا هو اللقيط. يقول هنا: للعدل أن يأخذ طفلا نبذا. العدل هو المسلم البالغ العاقل الحر السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وليس المراد هنا أنه لا يأخذ إلا العدل، لا، كل من رأى اللقيط وجب عليه أن يأخذه، لكن لا يقر اللقيط إلا في يد العدل، لا يقر اللقيط إلا في يد العدل. يعني يلتقطه الفاسق جزاه الله خيرا ويجب عليه يلتقطه إذا لم يعلم به إلا هو، لكن ما يترك في يده، يوضع عند عدل، لأن الفاسق لا مصلحة للقيط بالبقاء عنده، لأنه ربما يحمله على الفسق، وربما يحمله فسقه على تضييعه، على تضييع الصبي. قال: للعدل أن يأخذ طفلا نبذا فرض كفاية، أي أن أخذ الطفل المنبوذ فرض كفاية على كل من بلغه، فإذا يعلم به إلا واحد فهو فرض عين عليه، فهو فرض عين عليه، فإن علم به أكثر من واحد فهو فرض كفاية. يأخذها من القمامة، أي من الشارع باب المسجد، أين تأخذ من بيتهم؟ لا، المراد أنك عرفت أن هذا ضايع ما تدري تبع منه، تأخذه حتى يأتي أبوه أو كافله. قال: وحضنه كذا، أي وحضانته أيضا فرض كفاية، فيجب على كل من علم به من المسلمين وجوبا كفائيا أن يقوموا بحضانته، فإن قام به البعض الكافي سقط الطلب عن الباقين. قال: وقوته من ماله بمن قضى، أي قوت الصبي ونفقته تكون من ماله. كيف من ماله؟ من أين له ماله لقيط؟ نعم، بعد ما يكبر، ايش ينفق عليه ذا الحين؟ ضاعات وحليب وحفاضات وثياب، يعني إذا وجدنا صبيا في كرتون وجدنا معه حزام ذهب وعشر حبات جنيه، لمن يكون هذا الحزام وهذه الحبات الجنيه؟ له، ملكه هذا المال، هذا المال ملك الصبي. هذا معنى قولنا من ماله، وقوته أي نفقته وسائر مؤنه. من ماله أي المال الذي وجد معه، سواء وجد في صدره، في مخبأه، داخل بدلته، في نفس الكرتون، منثورة تحته دراهم أو دنانير وراقد عليها، أو مطروحة بجواره وغطيت بشرشف أو مقمط مثلا واحد، فهذه ملك للصبي، هذه ملك للصبي، فينفق عليه منه، لكن ينفق عليه منه بإذن القاضي. يذهب الشخص هذا إلى القاضي ويقول أنا وجدت لقيطا في مكان كذا وكذا، صفته كذا وكذا، وفي هذه الأيام يلتقط له صورة ويحفظ صورته ويسجله لدى المحكمة في قائمة اللقطاء، ويقول معه من المال كذا وكذا، هل نصرف عليه منه؟ فيعطيه القاضي الإذن أنه يصرف عليه منه، فيصرف عليه منه. إذا لم يوجد قاض أصلا، كان يكون في بلد حرب وفوضى لا يوجد فيها قضاة، فيصرف عليه منه ويشهد، يصرف عليه منه ويشهد. قال رحمه الله: وقوته بماله من ماله بمن قضى، بمن قضى أي بأمر من قضى وهو القاضي، فلا يتولى بنفسه أنت عليك الدرس بس، درس وهو يلاحقهم. في كم في طلاب؟ عمي عبد الله يتابع الطلاب يطلعهم الدرس. نعم خلاص الخبر معه. قال رحمه الله تعالى: وقوته بماله من ماله بمن قضى لفقده أشهد، أي لفقد القاضي، لا لفقده أي لفقد المال. إذا لم يوجد للصبي مال فننفق عليه من بيت المال. طبعا قد يكون مال الصبي عاما وقد يكون خاصا. المال الخاص ذكرنا لكم قبل أن يكون معه دنانير أو ذهب أو غير ذلك. المال العام أن يكون عندنا وقف للقطاء مثلا، وقف للقطاء أو وقف للأيتام أو وقف للمساكين، فنصرف عليه من حق اللقطاء. فإذا لم يوجد اللقطاء فللأيتام، لأنه يحسب يتيما. فإذا لم يوجد الأيتام فننظر للمساكين لأنه مسكين. لم يوجد شيء من هذا ننفق عليه من بيت المال. فإذا لم يوجد في بيت المال مال فيقترض، فنقترض عليه على ذمته هو. قال هنا: لفقده أشهد ثم اقترضا. أنا أقول للناس شهدوا أن هذا الصبي ليس له مال، فأنا سأقترض له من فلان على ذمته، لما يكبر يسدد. لفقده أشهد ثم اقترضا عليه، اقترض على الصبي يعني، إذ يفقد بيت المال. أما إذا وجد بيت مال فلا يقترض عليه بل ينفق عليه من بيت المال. فإذا لم نجد من يقرضه وجب على أغنياء المسلمين أن يكفلوه. قال: والقرض خذ منه لدى الكمال. فإذا كمل الصبي أي بلغ واكتسب مالا فيجب عليه أن يقضي القرض. قال: والقرض خذ منه لدى الكمال، أي لدى كمال الصبي خذ منه المال المقرض. إذن الخلاصة أن الصبي إذا وجد لقيطا في بلد المسلمين فإنه محكوم بحريته وإسلامه، محكوم بأنه حر مسلم، يعني لقطه وحضانته فرض كفاية، ولا يقر إلا في يد عدل، لا يقر إلا في يد عدل. النفقة على الصبي من ماله إن كان له مال بإذن القاضي، إذا لم يكن هناك قاضي أشهد وأنفق عليه من ماله. إذا لم يجد له مال خاص فننظر الأموال العامة كأوقاف للقطاء أو اليتامى أو المساكين، فإذا لم يوجد شيء من ذلك أنفقنا عليه من بيت المال. فإذا لم يكن في بيت المال شيء أشهد عليه كافله واقترض عليه، والقرض يبقى في ذمة الصبي. فإذا كمل الصبي قضى الدين الذي في ذمته. قال: باب الوديعة سن قبولها إذا ما أمنا خيانة إن لم يكن تعينا عليه حفظها بحرز المثل. يقول: الوديعة هي استحفاظ، هي الاستحفاظ بأن يجعل شخص ماله عند آخر ليحفظه. وقبول الوديعة مستحب لمن أمن الخيانة، فإذا علم من نفسه الخيانة لم يجز له أن يقبل الوديعة، بل يقول لصاحبها: أنا لا أقبلها. فإذا أصر عليه قال: أنا لا آمن على نفسي، أخشى أن أصرفها. فإذا قال له: خذ، إذا صرفتها هنيئا يأخذ أنه قد أذن له. قال: سن قبولها إذا ما أمن خيانة إن لم يكن تعين، يعني إذا لم يكن قد تعين عليه حفظها. مثلا لو أن شخصا أرمل ليس عنده من يرعى أمواله إلا هو، فطلب إلى صنعاء مثلا، إلى العاصمة المحكمة، أمواله ستبقى تضيع، لم يجد من يستأجره فأودع ماله عندك، فيجب عليك أن تقبل الوديعة لأنه ما في إلا أنت تعينت لها، لكن لا يجب عليك أن تقبلها مجانا، بل لك أن تشترط أجرة، لك أن تشترط أجرة لحفظها، وجوبا يقبلها، لأنه إذا تركها ضاعت، ضاعت أموال المسلم، لكن له أن يشترط مقابل. نعم. قال: عليه حفظها بحرز المثل، يجب عليه أن يحفظها في حرز المثل الوديعة. إذا لم يعين له المودع حرزا، مثلا عادة الناس يضعون السلاح في صناديق في الغرفة الداخلية، غرفة النوم، صاحبنا قال: هذا المسدس وديعة عندك، بس تحفظه في الخزنة حق الفلوس ولا تجعله في صناديق السلاح. قال: طيب. فإذا وضعه في صندوق السلاح ضمن، لأنه فرط، هو شرط عليه أن يضعه في خزنة النقود التي هي أعظم حرزا. قال: عليه حفظها بحرز المثل، أي إلا أن يشترط عليه أعلى منه أو يأذن له بما دونه. جاء يودعك سلاحا، قلت: تمام، أنا أقبله، لكن ما عندي مكان أطرحه فيه، سأعلقه في ديواني. قال: عادي، علقه في ديوانك سهل، خلاص. ما نقول أنت ما حفظته في حرز المثل، لأن حرز المثل في السلاح أن يوضع في الغرفة الداخلية تحت السرير. ليش؟ لأنه قد أذن له أن يضعه في المجلس، لو سرق ما يتحمل، لأنه قد شرط عليه أن يضعه في المجلس، إلا إذا فرط بإغلاق الباب مثلا، يعني نسي الباب مفتوح فدخل السارق أخذ السلاح، يتحمل لأنه مفرط، لكن ما فرط بشيء، جاء سارق احتال وسرقه. قال: وهو أمين مودع في الأصل، يعني هو مؤتمن هذا الأصل فيه، ولا يضمن إلا بالخروج عن الأمانة بالتعدي أو التفريط. يقبل باليمين قول الرد لمودع، يعني إذا اختلف المودع والمودع فقال المودع: أعطني مسدسي، قال المودع عنده: قد سلمتك مسدسك، قال: لا، ما سلمتني، قال: بلى سلمتك. فذهب المودع يشتكي عند القاضي، فدعا القاضي المودع عنده فقال: رد له مسدسه، قال: قد رددته عليه، عندك شهود أنك رددته؟ قال: لا. قول من يقبل؟ من يحلف الآن هنا؟ المودع يحلف المودع لأنه مؤتمن، والأصل عدم الخيانة، فيقول: والله إني قد رددتها له. ما يقول المودع: بل أنا أحلف لأني أنا المنكر، ويدعي أنه ردها لي وأنا منكر، نقول لا، هو يدعي، أنت تدعي عليه الخيانة وهو يدعي عدم وهو ينكر الخيانة، والأصل أنك ائتمنته. قال هنا يقبل باليمين قول الرد لمودع، لمودع. طيب لو ادعى الرد لوكيل المودع لا يقبل قوله بيمينه، لا بد أن يأتي بشهود. لو ادعى الرد لورثة المودع لا يقبل قوله إلا بشهود. هذا فقط إذا ادعى الرد للمودع، يعني أنا أودعت زيدا مسدسي فطالبت وقال أنا قد رددته لك، أنكرته يحلف هو. طيب أنا أرسلت وكيلا الأخ مرتضى يقبض لي السلاح، فجاءني يقول أبى أن يعطيني السلاح، فذهبت إليه بنفسي، ما لك ما تعطي رسولي سلاحي؟ قال قد أعطيته. قول من يقبل الآن؟ ما الذي يحلف؟ يحلف الوكيل يقول والله ما أعطاني. نقول إذن هو باق في ذمتك يا مودع. لماذا لا نقبل يمين المودع الآن؟ لأن الوكيل لم يأت منه، إنما أتمنته أنا. لو ادعى أنه رده لي يقبل قوله بيمينه، إن ادعى أنه ردها له لا تقبل قوله إلا بشهود، يقبل قوله هذا بيمينه. طيب مت أنا فجاء ورثتي يطالبونه، قال أنا قد أعطيت فلانا من الورثة، قول من يقبل؟ قول الوارث، ولا يقبل قول المودع. من هم؟ أصحاب الدريهمي. أين ولي أمرهم؟ ها؟ يلا. اقسموهم نصفين وأعطوهم مدرسين. أين عبد القادر؟ أين عبد القادر الصومالي؟ اقسموهم نصفين وأعطوهم مدرسين حتى لا يشق عليهم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. الورثة ليس حكمهم كحكم المودع، لأن المودع ائتمن الوديع وهم لم يأتمنوا. نعم. لهذا قال هنا يقبل باليمين قول الرد لمودع، قول رد يعني أنه ادعى ردها للمودع، أما لو ادعى ردها لوكيله أو لوارثه فلا. وهكذا لو جن المودع فادعى الوديع ردها على وليه لا يقبل قوله إلا بشهود، إنما يقبل قوله في الرد إذا ادعى الرد على من ائتمنه فقط. قال يقبل باليمين قول الرد لمودع للرد بعد الجحد، يعني أنه قال له يا أخي هات حق المسدس، قال ما ودعتني أنت، ما ودعتني المسدس، جحد. أتى بشهود أنه أودعه مسدسا، قال نعم أنا قد رددته لك. هنا إيش؟ لا يقبل قوله بيمينه. ليش؟ لأنه لما أنكر سقطت أمانته وأصبح خائنا، فالخائن الآن لا نقبل قوله بيمينه، لا بد أن يأتي ببين أنه رد المسدس، لكن نحلف المودع يحلف أن فلان ما رد لي مسدسي. مفهوم؟ يقول للرد بعد الجحد، يعني إذا بدأ أولا أنكر ثم اعترف وادعى الرد نقول لا يقبل قولك، لا بد أن تأتي بشهود، لأنك لما أنكرت سقطت أمانتك وأصبحت خائنا. تمام. قال وإنما يضمن بالتعدي، أنا أودعته حمارا فركبه تعدى، هنا يضمن. وكذلك التفريط، أودعته شيئا فلم يحفظه في حرز مثله يضمن. والمطل في تخلية من بعد طلبها، قلت له هات حقي المسدس، قال بشر من عيني، وجلس يماطلني ومجبر عندك دونك، لما الليل قال والله للأسف يا أخي العيال قد رقدوا مش يزعيهم بكرة تعال. جاء اليوم الثاني وقد سرق المسدس، يضمن لأنه ما طل بالرد بعد الطلب. قال والمطل في تخلية من بعد طلبها، يعني لا يلزم منه أن يردها إليك إلى البيت، لا، يلزمه أن يخلي بينك وبينها. مثلا أنت جئتني زيارة فقلت اسمع يا أخي أنا أودع عندك هذه 50 حبة جنيه، 50 حبة جنيه بكم؟ كم جرام؟ 400 جرام، لأن الحبة الجنيه 8 جرام، ما شاء الله، تمام. أخذها، أخذتها ووضعتها في خزنتك في البيت. اتصلت لك قلت لك أريد جنيهاتي ذهبي، أقول لك تعال لحقك، تقول لي تعال لحقك. هذا الذي يلزمك، ما يلزمك توصلها لي البيت، يلزمك أنك تأذن لي بأخذها، حتى ما يلزمك تخرجها من الخزنة حقك، بس تفتح الخزنة وتقول لي خذ حقك، بخلاف المستعير. المستعير يلزمه ردها، لو استعار مني شيئا يلزم أن يرد لي إلى البيت، لهذا قال يضمنها ومؤن الرد. نعم. من المودع ما يضمن المودع. نعم. قال من بعد طلبها من غير عذر بيني، يعني إذا لم يكن هناك عذر، أما لو كان هناك عذر للتأخير فلا يضمن. قال وارتفعت بالموت والتجنن، أي ترتفع حكم الوديعة بالموت والجنون، بالموت وبالجنون، فإذا مات أحد الطرفين بطل حكم الوديعة وتبقى أمانة حتى يسلمها لصاحبها. قال والتجنن كذلك إذا جن أو أغمي عليه، والله أعلم. إن شاء الله غدا ندخل في الفرائض. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الاختبار يحتاج أولا من المراجعات الجماعية.